سؤال الثاني جزاك الله خير. تقول إذا طلع من طعام من حلقها فضيلة الشيخ وهي تصلي وهي في الصوم هل يفطر هذا؟ طعام؟ نعم شيخ. لا يجب أن تدخله. تدخله. أدخله. نعم. والرجاء تفطر. وإذا بلعته يا فضيلة الشيخ؟ إذا بلعته وهي لا تدري ما عليها شيء. ما عليها شيء. زاكم.